بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات من سورة آل عمران، وفي سياق هذه المواعظ الجليلة والتربية العالية التي رب الله تبارك وتعالى بها ووعظ بها عباده المؤمنين بعد هذه المحنة التي أصابتهم يوم أحد، وقال فيها الكفار ما قالوا من التشكيك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هل يستوي من اتبع رضوان الله، رضوان رضاه سبحانه وتعالى صيغة مبالغة من الرضا، كمن باء رجع واستحق سخط الله تبارك وتعالى؟ الذي اتبع رضوان الله هو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون الذين قاتلوا معه، والذين اتبعوا وباءوا بسخط الله هم هؤلاء الكفار الذين حاربوهم في أحد. هب أن الكفار رجعوا بالنصر والمؤمنون قد نالتهم هذه الجراحة وهذا القرح وهذه الهزيمة، لكن أليس المؤمنون في رضوان الله تبارك وتعالى، وأليس الكفار في سخط الله عز وجل؟ هل هذه هي نهاية المطاف؟ لا شك أن هذه فتن ودول تعتور ويجريها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان وأهل الكفر. يعني لو كان العدو يبعد عن المسلمين مسيرة شهر حتى تصله الإبل، يرعب من المسلمين ويخاف منهم إذا علم أنهم يريدونه أو أنهم يتوجهون إليه. فكل عدو مسيرة شهر يظل في رعب عن أهل الإيمان، وهذا قد كان. انظروا حروب المسلمين جميعا، فالمسلمون في كل تاريخهم مع قلتهم عن أعداد الكافرين، لكن كان جميع أعدائهم على اختلافهم يرعبون منهم. قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين، وهي يكون في القلب، والرعب إذا كان في القلب خلاص يعني يفر البدن. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الفعل الذي يفعله بهم جزاء لهم. قال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الله لم ينزل سلطان على الشرك، بل إن الله تبارك وتعالى في كل يعني رسالاته قد دعا إلى توحيده سبحانه وتعالى، دعا الرسل رسل الله جميعا إلى توحيد الله وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولم ينزل الله تبارك وتعالى ولم يأمر عباده أن يشركوا به شيئا. فهنا ما لم ينزل به سلطانا، هذا بيان الحال التي عليها أهل الشرك والواقع، وهم أنهم اتخذوا لهم آلهة دون الله، أشركوا بهم مع الله تبارك وتعالى دون أن يكون معهم سلطان. يعني السلطان شيء له سلطة وقهر، ككتاب من الله، برهان حقيقي دليل يقوم على شركهم، لا. فمثلا مشركوا العرب الذين أشركوا الملائكة، ما ماذا عندهم من برهان؟ زعموا أن الملائكة أنهم هم بنات الله، وأن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة، وأنهم ديت، وأنهم لا يملكون مع الله وإنما يشفعون عند الله. هذه خرافات هم افتروها من عند أنفسهم وفعلوها. ماذا عند النصارى في أن المسيح عيسى هو الله أو ابن الله؟ ظنون وشكوك، بشر من البشر يأكل ويشرب وتدفعه ضرورة الأكل والشرب لهذا، ويعيش معهم، يخاف كما يخافون ويفر من عدوه، وكيف يكون مثل هذا يعني هو الله أو ابن الله؟ أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ظنون وأوهام، ويزعمون أنهم على الرسالة السابقة. طيب في أي رسالة سابقة أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه سيرسل ابنه وأن له ولد وسينزله؟ هذا إبراهيم، وهذا موسى عليه السلام، وهذه كل الرسالات السابقة دعت إلى أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وأنه ليس له صاحب وليس له ولد وليس ثلاثة كما يقولون. افتراء، كذب، افتروه من عند أنفسهم وغلفوه، وأصبح هذا الشرك قائم. وهكذا كل يعني من أشرك بالله تبارك وتعالى غيره ليس عنده أي سلطان على هذا الشرك، ما عنده دليل ولا برهان. فلأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سيضع الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، يعني من أهل الإيمان. لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. بقى السبب هنا يعني بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، هزيمة في الدنيا وكذلك عقوبة في الآخرة، ومأواهم النار. المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان لراحته وسكنه، سميت النار مأوى، والحقيقة هي ليست مأوى، وإنما سميت مأوى لأنها هي المستقر النهائي لهؤلاء، يأوون في النار. ولا شك أن من يأوي إلى النار لا يكون في سكن ولا في أمن ولا في راحة، وإنما في عذاب مستقر عياذا بالله. ومأواهم النار هي مستقرهم ونهاية مطافهم. وبيقول الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون ما كان كما كان، لأن الله تبارك وتعالى قد كتب له أن يكون على هذا النحو. أما لو قال إنسان بعد أن وقع أمر ما، لو لم أفعل كذا لما كان كذا، هذا من جهله. كيف لو لم يفعل كذا؟ لا بد أن يفعل كذا، لأن الله تبارك وتعالى قدر أن يقع هذا الأمر. وقالوا لإخوانهم نسبا، أو يعني في إخوانهم في الكفر عقيدة، إذا ضربوا في الأرض، الضرب في الأرض هو السير فيها، ويسمى ضرب لأن كأن السائر في الأرض يضرب يعني بقدميه الأرض. إذا ضربوا في الأرض يعني سفرا فيها، أو كانوا غزا يعني غزا في سبيل الله، يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو لم يخرج فلان هذا للتجارة ويخرج إلى هذا السفر الذي مات فيه، ولم يخرج يعني هذا المؤمن الذي غزا في سبيل الله وقتل في هذا الغزو، لو بقي وسمع كلامنا ولم يخرج يعني في هذا الأمر، ما قالوا ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا من ضرب في الأرض وما قتلوا، لأن الذين غزوا وقتلوا. هذا جهل، هذا جهل عظيم. قال جل وعلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني يقول لك لو سمع كلامي مادت، فيبقى هذا ندم، ويظن هذا الجاهل أن الكافر أنه يمكن أنه كان يتغير القضاء والقدر لو أنه حرص على تبديل الأسباب. قال جل وعلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وهي التندم على أنه لم يأخذ يعني ما يظنه من الحيطة والحذر قبل أن يقع ما وقع من القدر. قال جل وعلا والله يحيي ويميت، الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى، ويميت الله تبارك وتعالى بقضاء وقدر. هذا مكتوب عليه أن يقتل هنا فيقتل، هذا مكتوب عليه أن يموت حتف أنفه هنا فيموت حتف أنفه، فإن الحياة والموت لله تبارك وتعالى بيده سبحانه وتعالى، وليست بيد الخلق أنت ممكن تتحكم في موتك فتقول أنا إذا ما خرجت هذا المكان لا أموت وإذا خرجت دي. لا، إنما الموت لله تبارك وتعالى، هذا أمره لله، كما أن الحياة له فالموت له، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، بصير بكل أعمالكم لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني على ما يندم من خرج في سبيل الله فمات، ومن خرج يقاتل فقتل في سبيل الله، على أي شيء يندم؟ هذا قد نال الخير، يعني هذا الذي قد ناله الخير، ولئن قتلتم في سبيل الله قدم القتل أنه الأفضل في سبيل الله يعني جهادا، أو متتم عندما خرجتم في سبيل الله متتم بدون قتل لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. فهذا الذي يناله من مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته هذا أفضل ممن يبقى ويجمع في الدنيا ولم ينل هذا الأمر، لم ينل الموت في سبيل الله ولا الشهادة في سبيل الله، خير مما يجمعون يعني في هذه الدنيا. إذن الفائز على الحقيقة ليس هو الذي نجا في ظنهم من القتل أو من الموت في سبيل الله، بل الذي مات في سبيل الله أو قتل، الذي قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله هو الفائز، لأنه نال مغفرة الله تبارك وتعالى وكذلك نال ثوابه في الآخرة. وقد جاء أن الشهيد يغفر له كل ذنبه في أول دفقة من دمه، أول دفقة ما تخرج من دمه يمحو الله تبارك وتعالى يعني جميع سيئاته، كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء. ثم قال النبي إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. فهذا نال مغفرة الله تبارك وتعالى ونال رحمة الله اللي هي الشهادة والمنزلة في جنة الله تبارك وتعالى، فهذا خير. فالذي يموت هذه الموتة في سبيل الله يقتل هذه القتلة قد نال الخير، أفضل ممن يعيش ويجمع في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني بأي سبب تكون نهاية الحياة موتا كان أو قتلا فإن حشر الجميع إلى الله تبارك وتعالى، تحشرون يعني تجمعون في النهاية إلى الله تبارك وتعالى. فإذا سواء كان يعني لا بد أن يكون لكل حي نهاية، وهذه النهاية إما أن تكون بالقتل أو بالموت على الفراش وفي النهاية، لكن هذا لا بد أن يكون، ثم الجميع سيحشر إلى الله تبارك وتعالى. إذن معنى هذا أنه سيفوز من كان موته لله وقتله في سبيل الله، وأما من كان قد عاش لهذه الدنيا فقط فهذا هو الخاسر. ثم قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب لرسوله، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قدم الله تبارك وتعالى هنا يعني بيان رحمته وإحسانه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي حلم وصفح عن الذين يعني تسببوا في هذه الهزيمة من الذين تركوا مواقعهم يعني على الجبل الذي مسكهم النبي إياه، وقال لهم إلزموا مكانكم هنا يعني انضحوا عنا يعني وجوه الخيل، لا تتركوا مكانكم يعني إن رأيتمونا هزمنا أو انتصرنا إلزموا مكانكم، بل قال إلزموا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تتخطف لحومنا لا تبرحوا يعني المكان الذي أنتم فيه. هؤلاء تسببوا في الهزيمة، وكذلك الذين فروا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم يا قوم إلي عباد الله يناديهم، كل هؤلاء يعني سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم لهم كما الشأن عند أهل الباطل محكمة ومحاكمة عسكرية لهذه الخيانة والفرار، بل إنما سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. أخبره تبارك وتعالى بأن يعني ما كان منه صلى الله عليه وسلم في قلبه من مسامحة هؤلاء قد كان برحمة من الله. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت لينا معهم. وخطبهم النبي خطابا لينا، و يعني لم يعنفهم ولم يزجرهم لما كان منهم. ثم قال له الله تبارك وتعالى بأن هذا هو يعني الأمر الحسن الذي وفقك الله تبارك وتعالى عليه، ووضع في قلبك ما وضع من الرحمة للمؤمنين. قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ هو الفاحش الشديد القاسي. غليظ القلب يعني لا ترحم، فالذي لا رحمة في قلبه هذا غليظ قلبه. قال جل وعلا: لانفضوا من حولك، يعني لو كنت تعنف هذا وتؤنب هذا وتقسو على هذا لا كان يعني هؤلاء الذين حولك انفضوا وتركوا الدين وذهبوا. لانفضوا من حولك، قال جل وعلا مبين أن هذا الذي فعله النبي هو الخير وهو الحسن. فاعفوا عنهم، والعفو هو المسامحة وعدم المؤاخذة، واستغفر له أكثر من هذا. هذا هو الإحسان، مش فقط مجرد العفو والسماح، بل استغفرته أنه يريد ما عند الله تبارك وتعالى من ثواب الآخرة. قال جل وعلا: نؤته منها كذلك ما قدره الله تبارك وتعالى وقدره له. قال جل وعلا: وسنجزي الشاكرين. خاتمة الآية، تختم هذه الآية بمثل ما ختمت به يعني الآية الفائتة، وسنجزي الشاكرين. هناك وسيجزي الله الشاكرين، وسنجزي المتكلم الله تبارك وتعالى الشاكرين. فالذي يقوم بحق شكر الله تبارك وتعالى سيجزيه الله تبارك وتعالى. ثم أعطاهم الله تبارك وتعالى، أعطى الله أهل الإيمان مثل من الذين سبقوا وحتى يتأسوا. قال لهم الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي، يعني أنبياء كثيرون ممن سبقكم، قاتل معه ربيون. ربيون الرباني العالم المؤمن قارئ الكتاب المجاهد في سبيل الله. ربيون كثير، أنهم قراء ومربون. ربي من التربية، مربي، قائم بأمر الله تبارك وتعالى. كثير، كثيرون. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، الوهن الضعف، يعني أنهم ما أصابهم هذا الوهن وهو التحلل والضعف والخور. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. الوهن أكبر من ديت، نفى الله تبارك وتعالى شيء من الفتور والضعف، وقال وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكانة هي أعلى شيء، وهي خلاص الركون إلى الأرض والركون إلى أهل الكفر وتسليم الأمر من المسكنة وترك الجهاد والركون إلى الكفر. قال وما استكانوا، أي إلى هذه الدنيا وتمسكوا بها وناموا عليها. والله يحب الصابرين، والله تبارك وتعالى يحب الصابرين. الصبر حبس النفس على المكروه، والقتال من أعظم المكروه، يعني حبسوا أنفسهم على هذا وقاموا بحق الله تبارك وتعالى في القتال. يعني قد كان من قبلكم أنبياء كثيرون قاتلوا، وقاتل معهم يعني هؤلاء العلماء المربون الكثيرون، ولم يهنوا ديت، أي فكونوا مثلهم، تأسوا بمن كان قبلكم من أهل الإيمان. وما كان قولهم، يعني هؤلاء الأنبياء والربيون، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه مقالتهم، دعاء إلى الله تبارك وتعالى. وما كان قولهم يعني في هذه المعارك في والجهاد في الصبر وصبرهم في القتال إلا أن قالوا ربنا يعني يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هذا غاية ما يريدون، أن يغفر الله تبارك وتعالى للذنوب وإسرافنا في أمرنا. نسبوا إلى أنفسهم إسراف في الأمر، الإسراف مجاوز الحد، يعني في أمرنا من يعني كأنهم يتهمون أنفسهم بتضييع الواجبات وفعل بعض المنكرات وعدم القيام بالأمر كما كان، فيقولون يا رب يعني اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إسرافنا في أمرنا يعني في الدين، أمرنا هذا في الدين أسرفنا فيه، بمعنى أننا لم نقم به يعني حق القيام، بل جاوزنا الحد في ترك واجب فعل حرام، وهذا يعني غاية التواضع والاستكانة لله تبارك وتعالى والاعتذار عن تقصيرهم في حق الله عز وجل. وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا في القتال يعني حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين، ارزقنا النصر على القوم الكافرين. قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فهؤلاء نالوا الحسنين، آتاهم الله ثواب الدنيا، ثواب الدنيا من النصر، من التمكين على العدو، من العز، هذا يعني ثمرة معجلة كما قال تبارك وتعالى يعني لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فوعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان إذا جاهدوا في سبيله آمنوا به وجاهدوا في سبيله بثواب الآخرة وكذلك ثواب الدنيا. قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال جل وعلا عن هؤلاء الذين قاتلوا وصبروا على هذا النحو، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والعز والتمكين والفتح وحسن ثواب الآخرة، أحسن ثواب في الآخرة وهو الجنة والمغفرة. والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، المحسنين فاعل الإحسان، وهؤلاء أحسنوا لأنهم صبروا في الجهاد وقاموا بحق الله تبارك وتعالى واتهموا النفس بالتقصير، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاتهموا أنفسهم بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى بل إسراف في الذنوب، وطلبوا مغفرة الله تبارك وتعالى، يعني أنهم لم يتبجحوا ويقولوا فعلنا وفعلنا وفعلنا ويمنوا على الله بفعلهم، بل استكانوا لربهم، أخبروا أنهم مقصرون ذوي ذنوب بل مسرفون في الذنب، طلبوا من الله أن يثبت قلوبهم، قالوا لا نحن شجعان ونحن نقاتل ونحن سننتصر، بل قالوا ثبت أقدامنا، تثبيت أقدامنا من عندك أنت، انصرنا على القوم الكافرين، النصر من عندك. فقد هذا إحسانهم، إحسانهم أنهم خاشعون متواضعون متهمون لأنفسهم بالتقصير، ناسبون النصر للرب تبارك وتعالى، مستنصرون به جل وعلا على أعدائهم، تمام الإحسان، تمام الإحسان. وهؤلاء هم الذين نالوا من الله تبارك وتعالى الثوابين، ثواب الدنيا نصرا وتمكينا، وثواب الآخرة مغفرة لذنوبهم وإعلاء لدرجاتهم في الجنة. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك أيضا خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يناديهم باسم الإيمان رفعا لمنزلتهم، تشييم لهم أنت مؤمن فافعل هذا، كما يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، ثم إلزاما لهم بمقتضى الإيمان، لأن آمنت إذن فافعل، ما دام أنك مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تحذير من الله تبارك وتعالى أن يطيع أهل الإيمان أهل الكفر، وأخبر إن تطيعوهم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكفار لا يريدون إلا هذا، لا يريدون إلا تحويل المؤمنين عن هذا الدين وإخراجهم منه. وقد سمع المؤمنون بعد غزوة أحد من الكفار والمنافقين تبكية شديدة وتخذيلا، ومثل قولهم يعني أنتم قتلتم أنفسكم، لماذا تخرجون؟ لو سمعتم كلامنا ولم تخرجوا لما نالكم ما نالكم من القتل والجراحة. هذا الدين إلى نهاية وإلى ضلال، احذروا من هذا. فقد قامت سوق الكفر بعد يعني ما نال المسلمين ما نالهم في هذه الغزوة، قامت سوق الكفر وأظهر المنافقون بعض ما يخفون وقالوا المقالات الكثيرة. فحذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من أن يسمعوا لهؤلاء الكفار، وأنهم إنما يريدون أن يعني يرجعوهم القهقرة مرة ثانية إلى الكفر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذا رحت للكفر خسرت كل شيء. أولا مرحلة الإيمان والعمل الصالح التي مضت انتهت، لأن الكفر خلاص، الكفر يبطل الحسنات السابقة، ثم فخسر العمل السابق، ثم خسر حياته بعد ذلك، لأن من جاء ربه مجرما إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الخسار، الخسار الكبرى، خسر نفسه، خسر كل شيء. قال جل وعلا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، يعني اعلموا أن الله مولاكم، يعني ناصركم، محبكم، مؤيدكم، وهو خير الناصرين. لا ينصركم كالله، لا ينصركم أحد كالله تبارك وتعالى، يعني لم يتخلى. هنا قول الله بل الله مولاكم أنه لم يتخلى عنكم، وإنما وقعت هذه الهزيمة بأسباب، بأسباب جاء تفصيلها أنها جارية بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، أنها بتفريطهم في بعض أسباب النصر التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، أن في النهاية هي مشيئة الرب تبارك وتعالى يتحقق من ورائها يعني هذه الأهداف العظيمة التي يريدها الله تبارك وتعالى من تمحيص أهل الإيمان، من محق يعني أهل الكفر والعصيان، من اتخاذ الله تبارك وتعالى لشهداء من أهل الإيمان، لهذه التربية وهذا التعويد على يعني الشدة، أنه لا جنة إلا بعد يعني حصول المحن والابتلاءات. ففيه غايات آيلة عظيمة جدا. فلا تظنوا أن الله قد تخلى عنكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اعلموا أن الله تبارك وتعالى هو مولاكم سبحانه وتعالى، أي مؤيدكم وناصركم، وهو خير الناصرين. لا ينصركم يعني مثله سبحانه وتعالى، بل الناصر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى ما أراده كان، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله، لا نصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إن الله عزيز حكيم. فهذه آية عظيمة يحذر الله تبارك وتعالى فيها أهل الإيمان أن يطيعوا الكفار، منافقين كانوا أو كفار أصليين كاليهود وغيرهم، فإنهم يعني يقول على سوقهم بعد بدر وقالوا ما قالوا من تخذيل أهل الإيمان، ومن أن الله قد تخلى عنهم، وأنهم لو كانوا على حق ما هزمهم الله تبارك وتعالى هذه الهزيمة، وما وقع لهم ما وقع. فهنا يحذرهم الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، اعلموا أن الله مؤيدكم وناصركم، وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.